وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافلة، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب، متفق عليه، واللفظ لمسلم ولي أحمد والأربعة. فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. قول نذرت أختي لم يبين في الحديث من هي، ولكن هذا ليس بلازم أن نعرف صاحب القضية، المهم أن نعرف القضية وحكمها. هذه امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية ليس عليها نعال، حاسرة الرأس ليس عليها خمار، والذي حملها على ذلك والله أعلم قصد التقرب إلى الله تعالى بما يحصل لها من المشقة، فظنت أنه كلما كان الشيء أشق فهو أحب إلى الله، ففعلت تمشي ولا تركب، حافية لا تنتهي، ثالث حاصلة الرأس لا تختمر. فهذا النذر اشتمل على 4 أشياء: أولا قصد البيت سواء كان لعمرها أو لحج، وهذا طاعة يجب الوفاء به. ثانيا المشي من بلدها إلى مكة، وهذا ليس من نذر الطاعة، بل هو لنذر المعصية أقرب بما في ذلك من الإشقاق على النفس والإتعاب والإجهاد. ثالثا امشوا حاصرة الرأس، وهذا أيضا إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة، لأن حص الرأس عرضة لإصابة الرأس بحر الشمس أو صقيع البرد، ففيه تعذيب. والرابع حافية القدمين، وهذا أيضا لا شك أنه مشق من بلدها إلى مكة حافية، مع أنها سوف تمر في أحجار وأشجار وشوك وغير ذلك مما يؤذي الرجل. فرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أقر المعروف وأنكر المنكر، كيف عبد السلام؟ ما الذي أقره من هذا النذر؟ المشي، ما نذرت أن تمشي؟ نعم صحيح، الذهاب إلى بيت الله الحرام أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأوصاف الأخرى لا. قال فقال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، اللام هنا لام الأمر لا شك، ولكن هل هو للوجوب أو للإباحة؟ أما قوله لتركب فهو للإباحة، لأنها نذرت أن تمشي حافية، وأما قوله لتمشي فهو مطابق للنذر، لكن يمكن أن نقول إن اللام هنا للإباحة في الموضعين، بمعنى أنه يباح لها أن تمشي ويباح لها أن تركب، ويمكن أن يقال إنها للطلب في الموضعين أيضا، يعني لتركب أحيانا ولتمشي أحيانا، ويكون ركوبها عند الحاجة ومشيها عند عدم الحاجة، بمعنى إذا احتاجت إلى ركوب فلتركب، لأن هذا النذر لا يطاق، وإذا لم تحتج فإنها تمشي. فقال: لتمشي ولتركب، متفق عليه، ولأحمد: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب. لتختمر ما ذكرت في اللفظ الأول، اللي ذكر أنها تمشي حافية، لكن كأنه والله أعلم أنه حذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر، فحذف من الأول أنها تمشي حاسرة الرأس، وذكر جوابه بقوله ولتختمر، وذكر في الأول أنها تمشي حافية ولم يذكر حكمه في اللفظ الثاني، لكنه لا شك أنه نظير إيش؟ لا شك أنه نظير حس الرأس، بمعنى أنها تمشي ناعلة ولا شيء عليه. ولكن قال ولتصم ثلاثة أيام. صوم ثلاثة أيام لأجل ما تركت مما نذرت، وهي الآن تركت ثلاثة أشياء، هي لا نعم طيب، هذه تركتها مما نذرت. وحكم النذر إذا لم يوفى أن فيه كفارة يمين، لكن هنا قال ولتصم ثلاثة أيام، يقول هذا ليس حكما عاما، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالم من حال المرأة أنها لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، وقال فلتصم ثلاثة أيام. في هذا الحديث فوائد إن شاء الله نذكرها في المستقبل. من فوائد حديث عقبة جواز التوكيل في الاستفتاء، لأن أخته أمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أنه ينبغي لمن استفتي أن لا يطلب الأصل، بمعنى أن لا يقول لمن سأل عن غيره هاته هو الذي يستفتي، إلا إذا كان الأمر هاما أو خاف من سوء الفهم، فهنا يحتاج إلى أن يستدعي الأصل فيقول أحضره. أما إذا كان الأمر واضح ولا إشكال فيه فإنه لا يحتاج إلى أن يقول لا أفتي إلا الأصل. أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك فلهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عقبة إحضار أفتي. وأما كونه في الأمر الهام أو يقتضت المصلحة ذلك، فلأن الناس ولا سيما في زمننا قد يوردون السؤال على غير وجهه، فيكون إجابة المفتي على حسب السؤال، وقد يوردونه على وجهه ويفهمون خلاف ما يريد المجيب المفتي، فيحصل بذلك خطأ كبير، ولا سيما في مسائل الطلاق التي يختلف حكمها باختلاف نية المطلق. ومن فوائد هذا الحديث أن من نذر نذرا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصله وليكفر عن وصفه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تأتي إلى البيت الحرام لكن على غير الوجه الذي نذرت، وأمرها أن تمشي وترك. فهنا وجب الوفاء بالأصل وكفر عن إيش؟ عن الوصف. ومن فوائد هذا الحديث مطابقته لقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يؤخذ من قوله إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لأن الله تعالى لا يريد من عباده أن الشقاء أو الإعنات أو الحرج، بل يريد منهم خلاف ذلك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاختمار لقوله فلتختمر، وهذا قد ينازع فيه، إذ أن الأمر بعد الاستفتاء يراد به الإباحة، فإذا كان يراد بالإباحة لم يستقم القول بأن هذا دليل على وجوب الاختمار، لكن وجوب الاختمار يؤخذ من أدلة أخرى، أن المرأة عليها أن تختمر، فتغطي رأسها، وكذلك على القول الراجح تغطي الوجه والكفين. وهل يستفاد من هذا جواز ركوب المرأة على الراحلة لقوله ولتركب؟ وهل نقول وإذا جاز أن تركب الراحلة جاز أن تقود السيارة لأنها توجه الراحلة، فكذلك توجه السيارة. الجواب أن يقال الأصل جواز هذا، الأصل جواز قيادة المرأة السيارة، لكن نمنع من منه من أجل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمة والفتنة الكبيرة. وإلا فالأصل جواز. لو أن امرأة مثلا في بستان لها بعيدة عن نظر الرجال وبعيدة عن الفتنة، وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله أو من شماله إلى جنوبه مثلا، فإننا لا نقول إن هذا حرام، ولكننا نحرم ذلك بناء على السياق العام أو قيادة السيارة العامة لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل لقوله لا يصنع، وقد قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، فيجوز أن يوصف الله بالصنع وبأنه صانع، ولكن لا يسمى به لأن الأسماء كلها حسنى والصانع ليس متمحضا للحسن، بل الصانع يصنع الخير ويصنع الشر. شيخ بارك الله فيكم، قوله لا يطاق، هل الإطاقة هنا يعني مستحيل فقط أو يمكن أن يدخل فيها كذلك المشقة الشديدة؟ الظاهر المشقة الشديدة تدخل فيها. نعم. هذا المرأة نظر على نفسها فلا تأس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأس ولا تأس ولا تأس، يعني هذا ترك ثلاثا وتفارقه ثلاثا من ثلاثا. ما وصلنا الفوائد جزاك الله خير، الفوائد لن نصلها. أقول إيه يجي نعم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين إذا لم يسلم، ما الفائدة من هذا القيد أن الجميع في كفارة اليمين؟ إيش؟ ما الفائدة من هذا القيد إذا لم يسلم؟ إيه؟ مع أن النذر في كفارة اليمين سواء. إيه لا لأنه إذا سمع على حسب ما سمع، نذر الطاعة لازم تفعله. نعم فؤاد. نعم، إذا كان هناك سبب لتعيين الشهر فلا بأس، وأما إذا لم يكن سبب فإنه من البدع. تخصيص زمن أو مكان بغير دليل شرعي أو سبب شرعي بدع. نعم سليم. كيف؟ لأن يعني أنه تقرب إلى الله عمل يرضي لك. نعم. وحكم النذر أنه عتاب إلى الصهر. هو الأصل أن إبداء النذر مكروه أو محرم على ما سبق ما سمعت. فلهذا نقول إذا خالفت لا بد أن تكفر كفارة اليمين. ايش النذر الذي لا يطاق؟ هل نقول انه قسم سادس او يدخل تحت كفاره اليمين؟ ايش النذر الذي لا يطاق؟ نعم. هل نقول انه قسم سادس؟ ايش قسم سادس؟ لا او يدخل تحت كفارة. لا يدخل يا اقرب ما له يدخل في نذر المعصيه. نعم. ثلاثة اشهر متتابعة كفارة اليمين. اي نعم يدخل في هذا، يدخل في هذا. ولو قال قائل نقول صمها ولو متفرقة حسب قدرتك، لأن تفريقها مقدور عندك، فافعل المقدور وكفر عما لا تقدر، كما أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بأن تركب وتمشي، لو قيل بهذا لكان له وجه. لا ما يطعم إلا إذا قلنا كفرت يمين. كفرت يمين أنت عرفت أن فيها طعام. نعم كيف؟ يا إله لا ما أصدق. نعم يلا حيا. أحسن الله لك. لو قال لله علي نذرنا أحج هو لا يستطيع. نعم نعم. هل يكون هذا هل عين؟ نعم أنا حجة هذا العام ما عين. إذن متى ما قد يحج؟ إذا عين إذا عين وفات فهو يجب عليه كفارة يمين. نعم ما على شيء. كل من قال إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شيء. قضى يعني يعني بجال أول يوم رمضان عن هذا ما يصلح ما يجوز ما يخالف أنه يصوم أي وقت لكن كون تجعل الفريضة الواجبة بأصل الشرع هذا غير صحيح إلا إذا كان من نيته قال الله أنا أذر أن أصوم يوما يعني في رمضان نوى فلا ما دم نيته. نعم ما وصلنا الفوائد. نعم أين هل يرفع إليه ما وصلنا الفوائد. نعم بارك الله فيكم. بعض الناس تلزمه الكفارة فيذهب يصوم مباشرة وقد يكون قادر على الإطعام. نعم فما حكم هذا الشيء؟ حكم أنها لا يجزئه يكون تطوعا وعليه الكفارة الواجبة. وإن تكرت منه لكن كان جاهلا لا يدري. أما إذا كان في بلد ما عنده علماء ولا يعرف فهذا يسامح إن شاء الله كما فعل عمار حينما تمرع في الصعيد ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء يعني بإعادة الصلاة. إذا نذر نذراً محياً إلى مكان محياً ولم يستطع أن يوفي بحمد ذلك المندوب سيأتينا إن شاء الله مذكور في الأصل في الكتاب. نعم جزاكم الله خير. وأن شكر في نذره هل هو نذر ولا ما نذر؟ وش الأصل؟ وش الأصل أسأل السائل؟ أصل وش الأصل؟ أصل يعني هل نذر ولا ما نذر شك يعني أي وش الأصل نذر ولا ما نذر؟ يعني أصل هو مشك شاك الآن لكن هل الأصل أنه نذر ولا أنه ما نذر؟ ما نذر ابن على الأصل مر علينا هذه في القواعد شرحناها لكم. نعم إيش نعم نعم الظاهر من يلزمه الوفاء لأن الوفاء بالنذر واجب إلا إذا كان يتوقف بر الوالدين على بقائه فهنا بر الوالدين أوجب يدع الجهاد ويكفر كفارة يمين. نعم هل هناك يا شيخ بين من يقول نذرت أن أصوم شهرا أو نذرت أن أصوم 30 يوما هل هناك بين فرق؟ أم الأول لو بدأ الشهر من أول ليلة وصار 29 يوما كفى والثاني لا بد أن يصوم 30 يوما في التتابع يا شيخ مثلا 30 يوما متتالية ويمكن مثلا في شهر أن يصوم يعني إذا قال متتابعة يبدأ من يوم من حين نذر ويتابع الشهر هل يلزم يكون متتابعا؟ نعم إذا نذر أن يصوم شهرا فإن كان شهر معينا لزم التتابع لضرورة التعيين وإن كان غير معين فعلى حسب نيته إن كان له نية بالتتابع تابع وإلا فهو حر إن شاء تابع وإن شاء فرض. نعم إيش وبعض الطلاب قال إن نجحت لله على علي أن أذبح ذبيحة وأراد أشخاصا معينين، ثم بعد التخرج شيخ تخرج معه أيضا الطلاب الذين كانوا معه ورجع كل منهم إلى بلاده، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ إيش؟ رجل يدرس. أنا فهمت لكن تقول لما نجح قبل النتيجة تخرج أيضا الطلاب من الذين كانوا موجودين قبله، رجع كل منهم إلى بلاده. يعني معنى أن الذين نذر لهم رجعوا إلى بلاده. نعم ليس عليه شيء، يعني تعذر الوفاء وعليك كفارة يمين. وهذا هداية الله الأفغاني، يقول من حلف ثم حنث ثم حلف على شيء غيره ثم حنث ثم حلف على شيء ثالث ثم حنث، فهل عليه صوم 9 أيام أم عليه صوم 3 أيام؟ وش هذا التعبير يا هداية الله؟ وأنا ما قلت فهل عليه كفارة واحدة أو 3 كفارات؟ لأن العتق والإطعام والكسوة قبل الصوم. هذا مرادك عليه كفارة واحدة وكفارات. يرى بعض العلماء أنه إذا تكررت الإيمان فعليه كفارة واحدة، ويقيس هذا على ما إذا تعدلت نواقض الوضوء فعليه وضوء واحد، أليس كذلك؟ لو بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام 5 هذه، لكنه يكفيه وضوء واحد. ويرى آخرون أنه إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفاه كفارة واحدة، وإن كان المحلوف عليه متعددا فعليه بعدده. عرفت؟ وأنت لم تفصل، حلف ثم حلف. لا أنا فصلت، قلت على شيء غير فيكون عليه 3 كفارات. أفهمت؟ وهذا أحوى إلى صاحب صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تحريم النذر، والصحيح أنه ذهب إلى تحريم النذر بالمال فقط دون سائر النذور التي تكون في الطاعة، كما دل على سياق كلام من شرح للحديث. وهذا نص. وقال رحمه الله: قلت والقول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث، ويزيد تأكيدا تعليله بأنه لا يأتي بخير، فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة، فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله، وإنما يستخرج به من البخيل. وأما النذر بالصلاة والصيام من الزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي. ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر، قال: كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائل ما افترض الله عليهم، وهو إن كان أثرا فهو يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية. إيش سبب نزول الآية؟ على كلها الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن النذر بعلتين، فمرة قال إنه إنما يستخرج به من البخيل، ومرة قال إنه لا يرد قضاء. وهذا يدل على أن النذر المعلق اللي إن شفى الله مريضا وما أشبه ذلك هو المنهي عنه، لأنه لا يرد قضاء، لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. والقاعدة تقتضي أن القول بالتحريم قوي سواء بالمال أو بغيره، لكن الجزم بالتحريم إنسان لا يكاد يجزم به مطلقا. القول الأول أي؟ الذي هو إذا تعددت الأيمان عليه كفارة واحدة. قياسا على عليه كفارة واحدة. طيب نعرف ما دام استفتى أو ظن ذلك فلا على شيء. ولا عليه أن يرجع إلى ولا عليه أن يرجع، لأنه أبرأ ذمته. فيما سبق مر علينا حكم التوكيل في الاستفتاء، ما هو جائز أم لا؟ محمد دليل هل تحفظ قصة أخرى مثلها؟ ما هو؟ تمام. طيب من نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام حافيا كما حكم؟ نعم. يقول امشي وارك ولكن طيب كفر كفارة يمين كذا يذهب الى المسجد الحرام يوفي بمنزل الفساد الى المسجد الحرام إيه؟ لكن هل يمشي حافيا او يمشي واركب وينتعل؟ هذا السؤال والاخوان اجابوا جواب صحيح، لكن محمد تقاصر قال تصوم ثلاثة ايام كما هو في لفظ الحديث، والمراد انها تكفر كفارة يمين، لكن كأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم علم من حالها انها لا تستطيع